ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده، واشهد ان رسوله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين. ثم اما بعد، في خضم هذه الاحداث المتنوعه التي اتسمت معظمها بالمراره والوطأة الثقيلة على الصدور، جدير بنا أن نتحسس المنطلق الأول الذي أكرمنا الله عز وجل به في السيف، حتى يتضح لنا كيف نخرج مما نحن فيه بإذن الله سبحانه وتعالى بخير. لأن جو الفتن كالظلمات والأمواج التي قد يحتار العبد في تشخيص ما يجب عليه أن يفعله أو في توضيح الطريق الأمثل الذي يسلكه، ولذلك ربما يكون الواحد منا يعتريه كل يوم رأي وفكر وموقف وغير ذلك. أذكر أيها الأحبة أولاً بأننا أكرمنا والحمد لله منذ أكثر من 35 عاماً لمنهج رباني معصوم هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكرمنا به علماً تعلمناه والتزاماً التزمنا به وعملا طبقناه ودعوة قمنا بها لله سبحانه وتعالى، فكان هذا الخير وكان هذا النور وكانت هذه النكتة الطيبة. وأقول منذ أكثر من 35 عاما، لأن 35 عام الذي نذكرها كلها كانت سنوات اتسمت بالظلم والظلام والقهر والجبروت، تكميم الأفواه، الضيق الصدور، الملاحقة، ومع ذلك أكرمنا الله سبحانه وتعالى بنبت ترعرع وعود اشتد و يعني أبواب تفتحت حتى والحمد لله أصبحت، وأقول ذلك خصيصا عن محافظة مطروح، أصبحت محافظة مطروح والحمد لله تعتبر محافظة سلفية نقية، التوحيد، الاتباع، التزكيه، العلم الشرعي، الدليل الشرعي، احترام العلماء، الرجوع إلى الكتاب والسنة، سمات معرفة الحق بدليل، التمييز بين الحق والباطل، المواقف التي تتخذ في الشدائد والرخاء وفق شرع الله سبحانه وتعالى. اتسمت محافظة مطروح لأنها قريبة عهد بالفطرة بالاستجابة السريعة، فاستجاب الرجال، استجاب النساء، وتربى الشباب بل والشيوخ بل ودخل الالتزام في كل قبائل محافظة مطروح، وأولئك الذين وفدوا إليها وعاشوا فيها، ويعني أعني بذلك كل أبناء محافظة مطروح. ودرت السنون وتربينا وربينا على أمور وأصول لا بد أن نذكر أنفسنا بها، وخاصة في هذا الجو الذي نحن فيه، أن الواجب الأول على المسلم أن يتعلم دينه من المصادر الصحيحة، من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالفهم الصحيح، وهو فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقوم بتطبيق هذا العلم على نفسه. وهذا ما ما يسمى إقامة الدين في النفس، الإقامة الذاتية للدين، وهذا هو الواجب الذي لا ينفك عن المسلم إطلاقا، سواء كان في شتاء أو كان في رخاء، في عسر في يسر، هو مكلف أن يقيم دين الله عز وجل في نفسه، بمعنى أن يصبر بالعقيدة الصحيحة، وأن يمتثل بالطاعات والعبادات، وأن يستلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في بيته وشرائه وأخلاقه وتعاملاته وبيته وغير ذلك، حتى يصبر بهذا الدين صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، حتى يكون كل شيء في حياته وفق هذا الدين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ثم عليه أيضا أن يجتهد أن يقيم الدين في غيره، بمعنى أقام الدين في نفسه أصبح صالحا، لا بد أن يصبح مصلحا لغيره. فالمؤمن صالح في نفسه مصلح لغيره، وذلك بالقيام بواجبات الدعوة إلى الله عز وجل من تعليم الجاهل وتذكير الناس وتنبيه الغافل، وفي ذلك يعني اجتهاد يعني وبذل مجهود وغير ذلك من الأمور. وعليه أن يصبر على الأذى الذي يلقاه في سبيل ذلك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تربينا طوال السنوات الماضية كلها على أننا نقيم الدين في أنفسنا ونقيم الدين في غيرنا، وندب عن هذا الدين بكل ما استطعنا من سبيل، أن نرد الشبهات، أن نقف سدا منيعا أمام الضلالات الشرقية والغربية الفكرية وغير ذلك من الأمور، أن نقوم معبرين عن هذا الدين بالخاص والكامل نصرة لدين الله سبحانه وتعالى. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ثم لما أتيحت لنا الفرصة دخلنا إلى المعترك الثاني المكمل، وهو أن نسوس الدنيا بالدين. ولذلك بعض العلماء يقسم واجبات المسلم إلى قسمين، قسم اسمه إقامة الدين، والقسم الثاني اسمه إقامة الدولة. فإذا أحسن العبد أن يقيم الدين، وأحسننا جميعا أن نقيم الدين، وأخذنا إلى ذلك السبل، كان لزاما علينا أن نجتهد في إقامة الدولة حتى يكتمل الأمر، أن يكون الإسلام دين ودنيا، أي دنيا تساس بهذا الدين، أن يكون لنا حاكم مسلم يحكمنا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يطبق فينا شرع الله سبحانه وتعالى. وده أمر كل مسلم، لا يمكن أن يكون هناك مسلم يفكر أن وجهه أن يصلي ويصوم ويزكي ويحج وخلاص، لكن واجب عليه أن يفعل ذلك ويسعى إلى ذلك ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وتنفسنا الصعبات جميعا، وربنا أكرمنا بحاكم مسلم يدعو إلى تطبيق شرع الله، وساندنا أمام الآخر الذي كان يتحدث عن حذف الآيات من القرآن، من آيات القرآن من الكتب وغير ذلك، فكان في مشروعين، مشروع علماني يعيدنا إلى المدرسة الفرعونية مرة أخرى، ومشروع إسلامي مهما كان عيوبه كان لابد أن ينحاز المسلم إلى أصحاب هذا المشروع، طمعا في إقامة الدولة تكملة لإقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين. وتعلمون أن المكر والخداع والمكيدة بل والخيانة بل وتحالف الشرق والغرب والأعداء من الخارج والداخل كلهم اتضح ان كان عندهم رهان واجتماع على كلمه واحده لا يمكن ان يقام للاسلام دوله. وهب انهم نجحوا في ذلك. هب اننا من بعض الان ونحن نخرج وقد يعني دعوناكم ان تخرجوا بالتعبير يعني نصره للمظلوم ووقوفا في وجه الظالم وبيانا للحق وامرا بالمعروف ونهيا عن المنكر في سلميه حرصنا عليها بشده من اول يوم وانتفضنا جميعا من هذا المنطلق ساعيها الى ان تصل الرساله وربما نكون قد ادينا الواجب الذي علينا وربما يكون هذا سبب في ان يفيق يعني من يفيق وان يرجع من يرجع ويتغير الحال والاسلوب من الاساليب التي اذا انضبطت بالشرع لا غبار عليها. وايضا اعود لاتكلم عن مطروح بالذات. خرجنا في سلميه اقول نادره حقيقه يعني قاصي والثاني يشهد ان الشوارع كانت تملا والمحلات مفتوحه والناس بتبيع وتشتري عادي جدا وان الهتافات على الاعم الاغلب كانت منضبطه وان وان كان اخواننا قد يعني اقاموا اعتصاما وكان شهر رمضان ولكن كان ايضا اعتصام والحمد لله يتلى فيه القران ويكون فيه الركوع والسجود ويكون فيه تذكره بين الركعات وايضا لا يخلو ان يكون فيه كلمات حماسيه التي يعني من خلالها نوصل الرساله المطلوبه. وايضا نقول ما زالت هذه وسيله يعني قد تلقي ثمارها وهذا ما مرجوه وقد لا تلقي ثمارها فماذا نفعل؟ وهذا الذي تحدث به الينا كثير من الشباب. اللي يقول لك الشد احنا لحد امتى؟ هنرفع كده نجري في الشوارع ونهتف ونقول يسقط ونقول يعيش ونقول كذا ونقول كذا. طب ايه المطلوب؟ يقول لي اديني خريطه. يعني ايه خريطه؟ يعني بعد الكلام ايه؟ لا شك ان هناك من يظن ان الكلام بدايه وبعد الكلام في فعل. والبعض نسي ان من اول ليله احنا اجتمعنا فيها هنا وحسب علينا كثير من الشباب وشنا وانا حسبنا الله ونعم الوكيل يوم قلنا يا جماعه اللي هيطمع ويصطدم ليس منا. اللي هيطلع في الشارع ويصطدم وقد كان ابتلتها في اوامر واضحه جدا كتابيه من وزير الحربيه ووزير الداخليه للجن الجيش والشرطه بالضرب الحي. اذا تخرج وانت عارف ان فيه اوامر من الضرب الحي تخرج لتصطدم؟ وقدر الله سبحانه وتعالى ان قبل ان نخرج من المسجد جاءنا الاخبار ان اربعه من الشباب قتلوا. اغتيلوا بلام بارد. اقول مع صدق الاصرار والتلصق، انا قلت ذلك قاصرا في خطبه العيد. مع صدق الاصرار والتلصق وكان الهدف ان رساله قويه يعني يخاف البعيد والقريب وينفض الامر بهؤلاء. ولكن قلت وما زلت اقول ان احنا امام واقع جديد امام نسخه مستحدثه طبعه جديده من الشعب المصري. مش هي الطبعه بتاع زمان اللي تستدعي الوالد تخوف به ابن واللي تمسك واحد تخوف به عشره. نحن امام مجتمع الان كنت تشوف الراجل واولاده ونسائه وبناته وصبيانه في الشارع هتخوف بلعبه هتخوف بمين؟ فكان ليس هذا يعني من باب التعامل مع الواقع. فلما راينا ذلك حقيقه كان الزاما علينا واحنا بنروح بالذات دمنا واحد مصابنا واحد. اذا اصيب واحد مش زي بعض المحافظات يقول لك والله يعني حلال فيهم والتاني يقول لك يستاهلوا وتراب عبد ما عندناش الكلام ده. ما هنا كلنا راجل واحد. اذا اشتكى عضو فعلا تداعى له سائر الاعضاء بالحمى والسهر. بتجد والحمد لله يعني ما زال هناك يعني مراعاه وخاصه للدم. فكانت الخطه المنضبطه حينما اعلنا عن انتفاضه سلفيه سريه، خاصه ان كان يعني بعض التصريحات اللي حصلت من وزير الحربيه ان بعض العلمانيين طبعا قالوا 30/6 معناها مصر هتحلى ونعيما يا مصر، والآن 30/6 انتهاء الإسلام، يعني كله ركب هذه الموجة. وما وجدنا إنكارا من هؤلاء، ما وجدنا من هؤلاء يقول هؤلاء كلام غلط، وإنما كان واضح إن في توجه إلى أن ينصر هؤلاء على كل من ينتسب إلى الإسلام. والدليل أن المستهدف في كل مكان كان المرتحي والمنتقل بالدرجة الأولى، فكان لابد من إظهار غضب ليس على الشخص المظلوم وهذا من حقه، وليس على المظلومين وأيضا نقول هذا من حقهم أن نغضب لهم، ولكن من الدرجة الأولى أننا استشعرنا أن شريعة الإسلام في خطر، وقلنا المؤتمر الشريعة في خطر ودعونا إليه، وصارت منه مسيرات واعتصامات وغير ذلك، وبدأ الأمر. لكن انتهى رمضان وانتصف شوال، وأصبح البعض ممن يخرجون يأتي يقول سلمنا الهتافات، وتستشعر إن لم وإحنا بنسير واقع ليس هو الذي يسيرنا، ولكن معلوم كده أن أي قائد ينفصل عن واقع جنوبه والأرض التي هو عليها لابد أن يتخذ قرارات خيالية، وفي التراوح في المكيف عشنا واقع لا ننفصل عنه، ولذلك غضبنا مع من غضب من قلوبنا وليس تمثيليا، بل كان صدورنا تضيق أشد مما تضيق به صدور الشباب، ولكن لابد أن يفرق بين الكبير والصغير، بين القائد والجندي، فالمعلوم أن القائد يشارك الجندي في فعالاته لكنه لا ينفعل مثله حتى يضل زمام الأمر في يده، فكنا نعقل يعني من وراء قلوبنا ونمسك من وراء قلوبنا، لأن هذا واجب، واجب أن نتفاعل ولكن مع الانضباط. وأقول أيضا ما زال على أعم الأغلب هناك انضباط بمثل الطوارئ، وإن كان قد حدثت بعض يعني الإجرامات من بعض يعني المشتهرين بالتفريط، وده مش جديد عليهم، إحنا 2011 حصل نفس الكلام، بس كان الفرق إن الجيش على حياد، كان الجيش بمواقف على بعض المواقع والحرامية داخلين بيسرقوا من بعض قدام عينيهم، وما حرصش الكنيسة ولا الجمرك ولا كذا ولا كذا إلا الأيام الشعبية اللي هو كان عاملينها، لكن المرامي الجيش طرف، فالتخريب اللي حصل الحمد لله ليس منا ولا بيدنا ولا بعلمنا ولا برضوانا، فنحن لم نقطع عنه ولم نقطع عنه، ولكن هناك يعني من كان يحمس الشباب ويحرص على أن يظل هذا الحماس كتغطية لأمور ستحدث، ولا نزكي أحد من المجرمين حتى ممن يكونون داخل مثل هذه المؤسسات التي يصعب على من دخل إلى بعضها في هذا الوقت القصير أن ينتزع خزن المعلوم أن هي عايزة لودر عشان يشيلها من المكان. إذا في مؤامرات موجودة من الداخل ومن الخارج، لكن كأن إحنا من مظاهرتنا يعني ادينا الجو الملائم. لوحظ في هذه المسيرات والمظاهرات رفع رايه سوداء عمدا من اول المؤتمر قدام اي تصوير، رايه سوداء مكتوب عليها لا اله الا الله محمد رسول الله. وهذه الرايه السوداء نعم هي العقاب الذي كان يهمل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في الغزوات واحنا مش فاتحين غزوه، لكن هذه الراية بالذات في هذه الأيام ترمز إلى حسين، إلى منطقة الثعلب، وإلى حزب معين ناشر يعني على نفس المنوال. فكان وجود هذه الراية في المسيرات والحرص على التصوير كان إيحاء للنصبة بهذه الصورة. شيء تالي إن الحمد لله الإخوة الذين ربيناهم يوم ما تكلمنا معهم ألا يخرجوا قاموا فصلوا ركعتين بينما القنابل المسيلة للدموع بتضرب تضرب وانتهب. ويوم أن قلنا لهم اخرجوا ونحن معكم انتهب وانضبطوا. لكن هل رأينا يعني أنه لم يختلط بهم أحد؟ لا، تم خلط أوراق كثيرة جدا وتفرقها. وأنا صريح جدا في هذه المسائل بالذات الدعوة ما عنديش فيها وجنب الحديث. دخل بين أبنائنا من ليس له دعوة يبكي عليها بالعرب يعني زي العزومي اللي من ما يرسى ينام تمتع عنده متعشى عنده يسافر بكرة غير اللي عنده أولاد وأهل وبيت يعني يبقى عنده حساب لو سافر هيعمل إيه في بيت. فهناك من ليس له دعوة. هناك من الشباب المتحمس الجديد الذي لم نراه إلا في هذه المعتركات ويمدح له يعني غيرته وخروجه ولكن ليس له من يضبطه. وهناك من يعني يمدس ليحمس ويرصد. والمعلوم ان الذين رصدوا داخل المظاهرات ويلاحقوا رصدهم اللي كان جنبه به معاه. فهذا الخط وهذا الخليط يضاف اليه ان احنا حقيقه يعني اول رمضان نخسره ايمانيا. برضو انا صريح مهما تقول واقول راجع نفسك واراجع نفسي عدد ختمات القران السنه دي كانت اقل ختمات عن جميع الاخوه. الذكر لله عز وجل التركيز حتى الاخوه المعتكفين كانوا مشوشين من الاخبار والاخ معتكف واقف على الباب عشان يعرف اخر خبر وما يصدق يلاقي واحد داخل من بره عشان يعرف ايه الاخبار. بل كانت تتم داخل المسجد مناقشات سياسيه يعني من شانها ان يقال لاصحابها يعني ضيعتم اوقاتكم في بيت ما جئتم من اجله. وانتهى رمضان على ذلك. لكن انا شايف كمان على وشك ان ينتهي شوال على نفس القصه. فما اريد ان اقوله يتلخص في عده نقاط. النقطه الاولى انا اهيب بابناء الدعوه الذين ربيناهم وعلمناهم وعلمناهم نقول لهم راجع نفسك الان وقيم مكسبك وخسارتك عشان تستطيع ان توافق او تصدر قرار في يعني حنينك الاصلي الى ما تربيت عليه. بالله عليك انت مش عندك حنين للمسجد، حلق العلم، حلق الذكر، حلق القران، الدعوه الى الله عز وجل، الامور افتقدناها اليومين دول. احنا اليومين دول كلامنا كله وحوارنا كله وروح تعالى وفجوهات بين الاخوه بعضهم وبعض وانتصار فلان على فلان وده مع فلان. واحنا طبعا على اعم الاغلب زي المتفرجين على ماتش الكوره. لابد ان يكون في اللي منحاز للفريق ده ومنحاز للفريق الثاني. وما زلت اقول ان مطروح اخف وطأة من جميع المحافظات في مثل هذا الانحياز. يعني في المحافظات الاخرى قد تجد الامر يصل الى الخصام والضرب والمقاطعه ويعني اذا خرجت مظاهره في مكان تخرج له مظاهره مضاده في المكان الثاني ويحصل ما تسمعونه وما تقرؤون وامور متعمده. نقول الحمد لله احنا في مطروح مهما اختلفنا معروف ان احنا في الاخر هنرجع لبعض وبيننا التفاهم وغير ذلك. لكن احنا نقول ان وقتنا وجهدنا اغلى من ان نضيع في مثل هذه الامور. لا عيب ابدا ان نعبر ولكن العيب ان نظن ان الخروج للتعبير خروج بلا عوده. البعض يفكر كده فكر ان هو لو رجع للمسجد الثاني يقول لك طب احنا كسبنا ايه يا شيخ؟ احنا ايه اللي عملناه؟ هنرجع المسجد الثاني؟ طب انت طالع بلا عوده؟ يعني طالع مش عايز ترجع المسجد، طالع مش يعني مش عايز ترجع تاني للعلم والتعليم واحنا في العلم والدعوه الى الله عز وجل، ولا انت طالع لتؤدي مهمه شرعيه منضبطه؟ والله لو وجدنا ان ضررها اكثر من نفعها قيمناها شرعا، لو وجدنا ان نفعها اكثر من ضررها ايضا قيمناها شرعا، وهكذا يعني لنا فيها ضوابط. وشئنا ام ابينا نعود الى اصلنا، الى المسجد، الى بيت الله عز وجل، الى حيث ربنا، الى دعوتنا التي تربينا عليها ونحافظ عليها وهي اصلنا. ولذلك انا اوجه الخطاب الاول لابناء الدعوه الذين ربيناهم على الشرع وعلى التربيه الايمانيه وعلى الانضباط بشرع الله سبحانه وتعالى. لا اقول اولا جزاكم الله كل خير على رغبتكم الحقه وانضباطكم في هذه الرغبه ويعني سلميتكم المعهوده، ولكن اعلموا واقول ذلك لشباب الدعوه السلفيه ان انتم الاغلبيه في الحرب المطروحه، وانا قلت من الاول محافظه سلفيه، وبالتالي اي خطا من غيرك منسوب اليك انت اللي بتحمله. لذلك الى متى اتحمل خطا غيري؟ الى متى اتحمل خطا من لا يبكي على دعوه ولا يبكي على ما وراه؟ الى متى؟ ولا بد ان تراجع نفسك في هذه القضيه. الامر الثاني الذي يخاطب به يعني ابناء الدعوه السلفيه، اقول لهم لقد يعني اثر فيكم ولا بد ان اعترف بذلك طول الغياب عن المسجد. انا حضرت درس الشيخ الكبير من قبل في الظهر، ولما طول شويه نص الوقت، لان لو قعد في الشارع يلف ساعتين ما يتعبش، ده موضه جديده عندنا، لان فيه هتافات وفيه تصوير وفيه يعني خروج، لكن في المسجد درس نص ساعه طولت ساعه الا ربع، لا ده انت تعديت الحدود. ليه؟ لان طول المده التي قضيناها في الشارع والمسيرات وغير ذلك وهي امور لها حملها جعل الرجوع الى الاصل اصعب، فما بالك اذا ضللنا على ذلك مده اطول؟ فممكن يصبح في جفاء بينك وبين القران، جفاء بينك وبين العلم الشرعي، جفاء بينك وبين يعني الانضباط الشرعي. تاثر اخواننا ببعض الالفاظ غير منضبطه بالشرع. كل ما كان يقال في المظاهرات الفاظ منضبطه بالشرع، ولا كان معظمها عفوي او مقلد من المسيرات الاخرى والمظاهرات الاخرى. لو عرضنا هذه الامور على الشرع لوجدنا ان هناك الفاظ كثيره. ثم الظاهره الغريبه جدا الاولى في مطروح هي خروج النساء واعتصام النساء وتعرض النساء للقنابل المثيره للدموع. ليه هنا؟ اشمعنا المحافظات الاخرى؟ ده حد كبير علينا من حد بالك، ده انتكوا بالقتل. وانا والله ما زلت اشكر الصحفيين الذين التزموا بما نبه عليه الاخوه انه ما يصوروش النساء عندنا، الا طبعا حصل بعض المخالفات البسيطه، والا احنا من امتى نساءنا بتلبس في الشوارع وتمشي في الشوارع وتهتف؟ من امتى؟ امور جديده علينا يعني ليس فيها نظام شرعي، ونعرضهن من البلاء لما يطول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يذل احدكم نفسه. قالوا كيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال يعرضها من البلاء لما لا تطيق. فمن عرض نفسه، عرض اولاده، عرض نساءه لمثل هذا البلاء الشديد، نقول هذا خطا شرعي تاثر به بعض ابناء الدعوه السلفيه، بل كان بعضهم يعيب على من لا يخرج نساءه. الامر الثالث اللي اتوجه به الى ابناء الدعوه السلفيه مما تاثرنا به، اللي كان في احصائيه بتتعمل مين الشيخ اللي حضر ومين اللي ما حضرش. وده يتعلم عليه اكس وده يتعلم عليه صح. لا اسد ولا امن. قياسا على ايه؟ على وجوده هناك وعلى ما يقوله هناك. منذ متى كان هذا هو المقياس للشجاعه؟ منذ متى كان هذا هو المقياس للجهر بالحق؟ ونحن والحمد لله منذ ال 35 سنه اللي بنتكلمكم عنهم دول شهدت منابر ومساجدنا الجهر بكلمة الحق في السراء والضراء، وكان الواحد منا ينزل من عن منبر المعتقل ويعود إلى منبره مرة أخرى لا يخشى في الله يوم ثلاثة، لكن وجدنا أن لا في جدال القياس، لا أعرف المسجد، أعرف المسجد وما أعرف فيه، لا لازم ترفع، وفلان ما طلعش في المسيرة، وفلان يعني أخ كان في عمره يقول لا ده محبوس في البيت، لا خايف، وكان يتعمد أحيانا أنه على باب المسجد يا ابني ساكت ساكت ليه؟ أنت خايف ولا إيه؟ يعني ترفع معايا كده جبان، مش دي مقاييس جديدة علينا يا جماعة، لازم نكون صرحة. هذا الغزو لأبناء الدعوة السلفية لابد أن يناقش بجلاء ووضوح. إحنا لنا منهج ولنا خط، نعم نتفاعل مع الغضب، نعم نعبر، ولكن أبدا ليس خروجنا خروج بلا عودة، أي بلا عودة إلى مبادئنا وإلى خطنا الذي نحن فيه. ثم أخاطب غير أبناء الدعوة السلفية ممن يظنون أنه إذا اختلط أبناء الدعوة السلفية معهم معناه خلاص سووا الشيوخ وسووا المبادئ وسووا المرجعيات بتاعتهم وراحوا منكم خلاص. أقول له راجع التاريخ، وأنا برضو صريح، إحنا آخر مرة في معترك دكتور مرسي فك الله أسره وشل أركان منظره حقيقة يعني يوم ما جت الحملة وقلنا لابد ان احنا ننصر هذا الرجل صاحب المشروع الإسلامي على المنافس له، المحافظة المطروح المحافظة الوحيدة التي اشترطت على إخواننا في الإخوان أن نتحمل الحملة الانتخابية كاملة من الألف إلى الياء وأن نقتلهم هم متفرجون منصعب، وظنت بعض ان احنا خلاص فلم طلعنا معهم وفرقنا معهم في تأييد الدكتور مرسي ويوم برضو الاستفتاء الذي حدث ان احنا خلاص بقينا واحد، قلنا نختلط بفقه وقيادة وننسحب حينما نريد ان ننسحب بفقه وقيادة واضحة جدا، لا نجامل في هذا الامر، اوراقنا كانت ولا تزال متميزة، لان قص التميز عن الاخوان وعن الجماعة الاسلامية وعن غيرهم وعن التبليغ بلغهم قصة من السبعينات، ولو كان في اشتياقات في المنهج كنا بقينا واحد، والقصة اصلا مش قصة موقف سياسي، لا ده منهج كامل، ده له سكة وله غير سكة، ولو كان عندنا اقتناع لكنا قادة في مثل هذه المناهج لاننا نحتك بها جميعا من السبعينات من القرن الماضي. لذلك اطمئن ابناء التيارات الذين اختلطوا مع ابناء الدعوه السلفيه، نقول لهم اطمئن ابناؤنا نستطيع يعني ان نعيدهم الى خطهم الى مساجدهم الى حضيراتنا بقوه، فلا تراهموا عليهم، لا تراهموا عليهم. لكن في بعض الشباب اللي احنا بنسميه شباب الثوره، وده برضه قصه ثانيه، ونحن نطمع في هؤلاء الشباب حقيقة أن يضيفوا إلى حماسهم يعني الضابط الشرعي والتدين وغير ذلك. أمثال هؤلاء قد يكونون يعني لقمة سائغة لغيرنا، نحن لا نعول على ذلك الآن كثير، ويكون نطمع أن يكون الجميع يدا واحدة وعلى درجة واحدة. أخيرا، قد فرقتنا المواقف السياسية وهذا اعتراف، وشتتت شملنا المواقف السياسية وهذا اعتراف، دخلنا السياسة كإسلاميين، لكن إذا كنا كإسلاميين هل الإسلاميين وحزب واحد ولا 20-30 حزب؟ برضه نقول بصراحة تقسيم الحزب ده تحول إلى حقيقة ولاء وضراء على الحزب، واتخذت مواقف عدائية من أبناء التيار الواحد، يعني الإخوان انقسموا إلى أربع أحزاب بينهم عداء، التيار السلفي انقسم إلى حوالي ست أحزاب بينهم عداء، ليه ما نبقاش مع الحزب؟ مثلا ما احنا مع بعض في تيار واحد في اتجاه واحد في يعني منهج واحد، فلابد أن نعترف يا إخوة أن ده اللي فرق الكلمة، وأرعب الصف وأتاح للعدو الداخلي والخارجي الفرصة الكبيرة، هو أننا طمعنا من خلال الأحزاب السياسية أن كل واحد فينا هو اللي يمسك الحكم ويبدأ يفلسف على الباقي، يعني على قد ما يراضيهم به. فلا اللي هو طمع خد ولا اللي هم اعترضوا خدوا، وإنما وقعنا جميعا فريسة لعدو مشترك خارجي بقوة وداخلي يسند وكل له أجندته. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأقول لأبناء الدعوة السلفية، ومن أراد أن نكون فعلا يدا واحدة لابد لنا أن نعود إلى المنهج الصاف، إلى ما تربينا عليه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وألا تذكر علينا كلمة الأحزاب بعد اليوم. وأقول ذلك المطروح بذات، لأن المطروح بسماتها وتركيبتها ما ينفعش تفسر ما لم تكن كلمة واحدة ليس لها ذكر. مطروح بفضل الله سبحانه وتعالى واخد مكانة عالمية، واحنا ما سألناش ليه، لأنها وقفت مواقف الرجل الواحد في عدة مواقف مشهودة. هذه المواقف في الفترة القادمة إن لم نعد إلى ما نذكر لن يذكر يكون لنا ذكر. تفرق العمل والمشروع، تفرق الشيوخ، تفرق بسبب الأحزاب المساجد، تفرق بسبب الأحزاب مثلا المواقف في الانتخاب، كل ده معك. ولذلك نقول من ضمن ما ندعو إليه أبناء الدعوة السلفية ومن يعني يلتزم معه، نقول نحن بصدد دعوة صريحة واضحة إلى التمسك بالمنهج السلفي الصافي المميز لمحافظة المطروح. فضل عز وجل حوار المطروح منذ أن التزمت بمنهج سلفي نقي، فلا أدعو الأخوة إلى أن يعودوا ليتعلموا ليتربوا. احنا فقدنا كثير من أخلاقنا في الفترة دي، والله أنا شايف إن يعني سنة ودخل على نص شهر أو أكثر من شهر فقدنا كثير من أخلاقنا. أصبح يعني أبو صوت عالي وأبو لسان بديء هو سيد الموقف على المواقع والإنترنت والأمور والتعليقات وغير ذلك، والمؤدب ليس له ذلك، كل يدوس عليه. وكونك انت يعني تسد وما تردش تبقى ضعيف، واذا رديت لابد ان تسيء الادب. نقول خساره خسرناها. ضوابطنا الشرعيه محتاجه الى ان الله لا يغير ولا يقوم حتى يغيروا من انفسهم. فهذه دعوناكم الى ان تنشغلوا بان تغيروا ما بانفسكم مما لحقكم هتهتم بالقضية دي، ولا تقول لما خلص بظهران وإن شاء الله بظهران مش هتخلص. لما أدعوك إلى أن تحيي في مسجدك حلقات العلم والذكر، حلقات التربية، هتمتثل ولا تقول لما تخلص البرامج اللي احنا فيها وقد يطول وقد يراد لنا أن نضل فيما أسمه يعني فوضى الخلاقة لمدة طويلة جدا، ننسى فيها توابعنا وننسى فيها ضوابطنا الشرعية. لذلك أيها الأحبة، أردت هذا الحديث وهذا الحديث تمهيدي لحديث آخر إن شاء الله، أن أكون صريحا معكم أن هناك محطة وقود إيمانية إحنا بعيد عنها، ومفيش عربية أبدا تقدر تدور طول اليوم في البلد من غير ما تروح حافظ بديل بمبلغ. كثير منا ابتعد عن الكتاب والسنه، عن الايمان، عن السجود، عن الركوع، عن البكاء، عن الاجتهاد الى الله عز وجل، ابتعد عن مثل هذه المعاني. ولذلك حقيقه يعني احسسنا بالضعف فاصبحنا نتعلق بالمجهول، اصبحنا نتعلق بالاوهام، اصبح بعضنا يتعلق يقول يا ترى امريكا معانا ولا مش معانا، يا ترى الاتحاد الاوروبي لما يجتمع هيصدر قرار كده يفرحنا ولا ما يفرحناش، ونادرا من يقول ثقتنا بالله سبحانه وتعالى ان هذه الامه ستنجلي، والله ستنجلي رغم كيد كل كائد، وكنا في ضلال احلك من هذا واسود من هذا. وهذا الذي قاله موسى عليه السلام لبني اسرائيل لما ذكروا له انهم اوذوا قبل دعوته واوذوا بعد دعوته لنا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا. عدو اشوم فرعون وهامان وجنودهما، ومع ذلك يقول موسى عليه السلام عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستحلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. ودي حصلتنا مره، اهلك الله عدونا امام اعيننا واصبحنا في حاله تمكين جزئي. انا اقول اوتينا من قبل انفسنا لما اتيحت لنا الفرصه ما كملناش التمكين، بل تعرفنا على التمكين، تعرفنا انت عايز وانا عايز، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره. لذلك دي هزه للجميع، هزه من يستفيق الان ويقول ارجع الى الله، اتوب الى الله، اعتذر بقدر خطئي. منا من لا يريد ان يعتذر بالخطا، دائما يشير بالدور الظليم، دور السهل ونعمل. طب احنا والله احنا مخطئين، احنا مخطئين، هجرنا اشياء كثيره جدا. يعني في الايام الماضيه في غيره قل فينا من يتمثل مثلا بمحمد بن واسع رحمه الله. محمد بن واسع كان يخرج في الجيش لا يضرب، وانما يخرج في الجيش ليدعو. الان لما يقول انا ما خرجتش ليه؟ ولا والله انا بعته بعنا. طب يا عم ربنا يسددك، انت بسكت واحنا بسكت. مع ان قائد الجيش اللي كان في محمد بن واسع لما اشتد عليه من الكرب قال اين محمد بن واسع؟ ارفع يديك. ثم قال لاصبع محمد بن واسع اشد على العدو من ألف يعني شاب طبيب وسيف شهير. اصبع واحد مع انه يرفع 10 اصابع وهو يدعو، اصبع واحد اشد على العدو من 1000 شاب مجاهد في سبيل الله و1000 سيف قوي في مساله تستقل يعني مساله الدعاء. اذكر موقف من التمرينات حقيقه لا انسى اطلاقا، ايام البرنامج اللي كان اسمه ندوه للرقم، كنا بنسميه ندوه للرقم. جاءوا احد الشيوخ رحمه الله وافضى الى مقتل يناظر اخواننا الطيبين بتوع التبليغ، وقعد الشيخ يشتم فيهم من اوله، يا جهل يا كذب يا بنت واللي عمله. وبعدين فجاه لقيت الشيخ سكت وصفهم، عارفين كانوا بيعملوا ايه؟ من فرط اخلاصهم وعجزهم عن الرد كله قعد يبكي، العيون بتدمع. والله لا انسى ان الشيخ ركب ايه ده؟ انتوا بتدعوا عليا؟ لا لا لا اوعوا تدعوا عليا، اوعوا تدعوا عليا. وارتعد والله ارتعد الخرائص الشيخ وما استطاع ان يكمل الحوار معهم، لان دعوه المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. دعوه المظلوم يرفعها الله عز وجل فوق الغمام ويخاطبها بعزته لانصرنك ولو بعد حين. منا من يستقيل ذلك الان ويريد اما ان تخرج وتهتف والعياذ بالله يعني ممكن تبين عضلاتك وغيره، واما يعني انت جبان وانت خايف وانت تعمل. ويوم ما كان الاخوه المسلمين يخرجوا قلت لهم والله كنت تعتبروا الجلوس في مسجد الجو احنا جبناء يا عم، بس لا اسمح لنفسي اطلاقا ان اتسبب في الخروج وانت تعلم ان في صدام وانت تعلم ان في دماء. باي عقل نقيس هذا؟ بل باي مقياس شرعي نقيس هذا؟ ونحن ما زلنا نقول لا نعيب على من غضب وقتله، ولكن نعيب على انفسنا ان ظننا ان هذا منهج جديد نستبدله بما تربينا عليه من المنهج الصحيح في الالتزام والعلم والدعوه الى الله سبحانه وتعالى. هذا وبهذه البقيه نرى الله سبحانه وتعالى ان يوصلنا واياكم بعيوبنا وان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.